بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله خير خلق الله. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. من أخطر الظواهر التي ابتليت فيها المجتمعات البشرية ما يمكن التعبير عنه بالظاهرة الفرعونية. من حيث المبدأ نحن نعلم أن الإنسان بطبعه بحكم الفطرة يحمل استعدادا للسمو إلى أرقى من مستوى الملائكة، ويحمل بين دفتيه أيضا بين جوانحه استعدادا للانحدار إلى أوطأ من مستوى الحيوانات. الإنسان عنده استعداد للطغيان وللجبروت، ومن هنا تجد أن الكائن الوحيد الذي ادعى الربوبية من مخلوقات الله عز وجل هو الإنسان. صحيح الدعية الربوبية في أمور أخرى، مثلا الدعية في الشمس عبدت الشمس من دون الله، الدعية في الحجر عبد الحجر من دون الله، الدعية مثلا في مخلوقات أخرى في النار عبدت من دون الله، لكن هي النار ما ادعت الربوبية، هي الشمس ما ادعت الربوبية. زين، أما الإنسان هو المدعي للربوبية، ادعاها لنفسه من دون الله كما في الظاهرة الفرعونية، وادعاها لغيره كما في الظاهرة الوثنية. فالإنسان بطبعه يحمل استعدادا خطيرا للطغيان. هذا النمط، أذكر أن أحدهم ذات يوم من الأيام، أحد الأثرياء المعروفين في بعض البلدان، كان طاغية جبارا إلى حد كبير، حذره أحد أصدقائه من غضب الله عز وجل. جواب كان، قال له: إن الله إذا أراد أن يزيل نعمتي يحتاج إلى 20 سنة يفكر فقط كيف يخطط لإزالة نعمتي. القضية مو بهالسهولة بحيث الله يقدر يعني يزيل نعمتي. نعم، 20 سنة يحتاج يخطط. هو هذا نفسه كان يقول لذا صحن الحسين يبيعوه أنا اشتري مستعد، ما عندي مانع. ليش فقط أموال الأبرياء اللي تصادر بغير حق اشتريها؟ لا لا لا، صحن الحسين، حرم الحسين، سيد الشهداء إذا يباع أنا اشتريه وحوله إلى مصنع. زين، عند استعداد الإنسان للطغيان كبير في الواقع، هذا غني عن التعريف. إذا كان كذلك الحقيقة، القرآن الكريم إذا حينما يتحدث عن هذه الظاهرة ما يتحدث عن ظاهرة غريبة على المجتمعات البشرية، إنما يتحدث عن ظاهرة مألوفة للمجتمعات البشرية. وألفت نظرك إلى شيء، إلى أنه دعوة الطغيان أو الاستعداد للطغيان أو الحالة الطاغوتية، هذه الدعوة يحملها كل إنسان. ما لم تسيطر الشريعة، ما لم يسيطر الهدى على الهوى، كل إنسان عنده استعداد أن يقول أنا ربكم الأعلى، وكل إنسان عنده استعداد أن يكون ندا بوجه الله، كل إنسان عنده استعداد أن يكون طاغيا وجبارا في الأرض. نعم، هنالك حالة طغيان في بعض النفوس، ما لازم تكون الحالة موجودة في نفوس رؤساء أو زعماء، قد توجد هذه الحالة في نفوس بعض الناس الاعتياديين، عند حالة من الطغيان، لكن في إطار الأسرة مثلا طاغية جبار في بيته، هنالك نمط مثلا طاغية جبار في إطار عمله، اشتغل بدائرة لكن جبار طاغية في إطار عمله، كذلك مثلا في إطار مدرسة، في إطار معسكر، غير ذلك. الحالة هذه في الواقع موجودة في كل إنسان على مستوى استعداد، على مستوى قابلية، ولهذا هي الحالة الطاغوتية حينما تبين وتعرف يقال أن الحالة الطاغوتية هي عبارة عن حالة نصب النفس في مقابل الله تبارك وتعالى، أن الإنسان ينصب نفسه بديلا عن الله وندا لله. مثلا الله عز وجل يحرم عليه شيء معين، هو يخضع لهوى نفسه، نفسه تحلل فيقدم هوى نفسه على أمر الله، حالة طاغوتية تأكيد. نعم، مثلا الإنسان عنده ضوابط معينة من قبل الشريعة، ضوابط تنظم نشاط اقتصادي أو تنظم نشاط اجتماعي أو تنظم نشاط آخر، لكن يضرب كل هذه الضوابط عرض الجدار خضوعا لنزوة معينة، تعيش في ذهنه نزوة معينة، حلم من أحلام اليقظة مثلا أنه سيسود الدنيا، أنه سيحكم الدنيا، هذه النزعة تدفع هذا الإنسان إلى أن يضرب كل الضوابط عرض الجدار. عرفناك عرفناك، يخاطب أحدهم، عرفناك عرفناك وخضنا موج دنياك، فما أنت سوى خزي وعار، قد خبرناك فيا مهزلة التأريخ، ما التأريخ يرضاك، ويا مزبلة الشارع والشارع رباك، خسرت الدين والدنيا وهذه سوء عقباك. هذا النمط اللي ما يعتقد بشيء، صدقني أن هنالك نمطا من الطغاة ما يعتقد بشيء إطلاقا. يعني لما تريد تعرفه بتعريف، لتعريفه عدة بيانات، البيان الأول أنه ما يعتقد بشيء إلا بالأنا فقط، لا يعتقد بقيمة لقانون، ولا يعتقد بقيمة لدين، ولا قيمة لحياة. مرة الإنسان ما يخضع لشريعة القانون أو لشريعة السماء، لكن يخضع لحياة، عند أريحية تهز، عند ضمير حي داخلي يهز يدفع يتخذ مواقف كريمة مشرفة، لكن ما عنده شيء منها، ولا إنسانية دفعة، ولا نعم حتى دم، الدم الذي يدعي به يدفع، بل بالعكس يعدو على أبناء جنسه، على إخوانه، فيذبحهم بكل صلف وجسام. بعد ما يعتقد بشيء إطلاقا، هذا النمط، هذا بيان. ومر بيان ثاني تقدر تعرف أنه مجتمع الطغاة على مر التاريخ، الواقع يعني الأجيال المتأخرة ما شافت الحجاج، ما شافت المتوكل، ما أدركت يزيد، ما أدركت فرعون، ما أدركت النمرود، شاء الله أو قل شاءت الأقدار، شاءت الأقدار أن تلخص كل هؤلاء الطغاة في هذا الإنسان المسلم كلهم. نعم، فتصير القضية بهالشكل بهاللحن هذا، من شاء أن ينظر إلى فرعون في جبروته، وإلى النمرود في طغيانه، وإلى الحجاج في إرهابه، وإلى يزيد في فتكه، وإلى المتوكل في هتكه، وإلى وإلى وإلى. فلينظر إلى هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس. الواقع أن الأمة لو تعقل وتتفهم من بادئ الرأي لكان لها موقف آخر، ولكن نصحتكم كما استشهد علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بيته المعروف يقول: أمرتكم وأمري، أمرتكم وأمري بمنعرج اللواء، فلم تستبين النصح إلا ضحى الغد. وللأسف للأسف بعد فوات الأوان أحيانا الإنسان ينتبه. طيب، القرآن الكريم يقول: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. النص الشريف تقرير لخصائص الظاهرة الفرعونية، هذا هو تقريبا النقطة المركزية في البحث، هي هذه. النص الكريم تقرير لخصائص أو لسمات الظاهرة الفرعونية في المجتمع. أول هذه السمات هي العلو في الأرض. إن فرعون علا في الأرض، العلو والاستكبار، والاستكبار حالة تفضي بالإنسان إلى أن يستخف بكل شيء. هذه من الواقع عقابيل، من عقابيل حالة التكبر، أنها تفضي بالإنسان المتكبر أن يستخف بكل شيء، لأن يرى نفسه فوق كل شيء، فيرى نفسه فوق القيم الدينية، أن هو أكبر منها، يرى نفسه فوق الاعتبارات الخلقية، يرى نفسه فوق ضوابط الإنسانية، لأن إنسان مميز ما لازم يخضع لقوانين الإنسانية، هو أكبر من ذلك، يستخف بالقوانين الوضعية أيضا، يرى نفسه فوق القانون، أنه مميز. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطيبا. نعم، ويرى نفسه فوق كل شيء. هذه الحالة بالواقع إذا تمكنت بإنسان عادي تدمر شخصيته وتدمر المجتمع، وإذا تمكنت بإنسان حاكم فعندئذ فويل ثم ويل ثم ويل لأهل الأرض من أهل السماء. فعندئذ البلاء المبرم والخطب المحكم الذي يحيق بالإنسانية، حالة الكبر، حالة التكبر، حالة العلو. قيل لأحدهم، قيل لأحدهم: لماذا لا تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لعله حجر ابن وائل، لماذا لا تصلي خلف رسول الله؟ قال: إني أكره أن يزاحمني البقالون والعطار، أنا ما مناسب لشخصيتي لمقامي أن أقف وإلى جنبي عطار أو بقال أو كاسب محارف، كاسب محارف يقف إلى جنبي، هذا مشين ومهين، هذا شين لشخصيتي، أنا أكبر من هذا. جماعة دخلوا على الرسول صلى الله عليه وآله ساوموه عدة مساومات، من جملتها أن قالوا له: اعفنا من الصلاة. قال: الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما ممكن. قالوا: إذن فاعفنا من السجود. صريح العبارة، قال بعضهم: أكره أن تكون أستي فوق رأسي، ما ممكن في حالة السجود يكون أستي فوق رأسي وأنا أكره، هذا المعنى معيب. والله عمدا والواقع أمر بالسجود وأكد على السجود لأن في منتهى الإذلال لهوى النفس الأمارة بالسوء، الواقع لهذا أقرب ما يكون العبد إلى ربه عند السجود، لأن كسر لكبرياء الإنسان، لشوكة هذا الإنسان العنيد الجبار الطاغية الظلوم الغشوم في تلك الحالة. في حالة الكبر أول صفة من صفات الظاهرة الفرعونية. ثم الخصيصة الثانية من خصائص الظاهرة الفرعونية، قال تعالى: وجعل أهلها شيعا. يعني بتعبير آخر، بتعبيرنا اليوم، أنه من خصائص الظاهرة الفرعونية خصيصة أو قاعدة تفرق تشرق. القرآن الكريم يقرر هذا المعنى، هذا المبدأ يقرر به، يقول وجعل أهلها شيعا، وفعلا هي كذلك. يعني حينما تدرس مثلا تأريخ الأمويين تجد أن من جملة السلبيات أو المؤاخذات على حكم الأمويين مسألة تفريق وحدة المسلمين بمختلف الوسائل. أولا وضعوا حواجز نفسية وغير نفسية بين العرب وبين المواهب، هذا واحد، وإلها معارف وفيها قصص وفيها ألفت كتب ونظمت قصائد. المعركة الصراع اللي غذوا الأمويون بين العرب وبين المواهب، هذا مستوى صعيد. من صعيد آخر خلقوا أنماط من التفرقة والحزازة بين العرب أنفسهم، ففرقوا بين اليمني وبين العدناني، القحطاني والعدناني مثلا، ثم جاءوا إلى العدنانيين شقوهم، ضربوا المهاجرين بالأنصار، ضربوا الأنصار البعض، وحركوا الأفضل شاعر البلاد المسيحي اللي بالأمس كان يقول ولست بصائم رمضان يوما. شايف دولة تدعي أنها إسلامية، شاعرها الرسمي رجل مسيحي ما يعترف بشريعة، ما يعترف نعم بالدين الإسلامي مثلا. وأكثر من هذا، ذات يوم هشام ذات يوم ابن عبد الملك عند رجل مسيحي شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يرد عليه بشيء. زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين سلم الله عليه كان حاضرا، فرده، رد ذلك الرجل الشاتم. التفت هشام بدل ما يأيد ويسدد مثلا ويشجع زيد على موقف المشرف انه دافع عن حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله اللي هم يحكمون باسمه والشكل، لا هو يندد به، يندد به، قال له ما اسكت، لا تؤذي جليسنا، لا تؤذي جليسنا. لهذا هالموقف يعتبروه من عوامل ثورة زيد الشهيد، نهضة زيد الشهيد رضوان الله عليه من عوامل نهضته هذا المعنى، أنه قال لقد شتم جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في مجلس هشام ابن عبد الملك، فرددت على الشاتم فرد علي هشام وقال صح أو مه لا تؤذي جليسنا. الأخطل يقوم نعم يرفع عقيرته بعلو صوته ويقول ولست بصائم رمضان يوما، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بقائم كالعير، يعني أي البعير، يدعو قبيل الصبح حي على الصلاح، ولكني سأشربها غبوقا وأسكر عند منبلج الصباح. هذا النمط الواقع اللي أدى إلى ماذا؟ أدى إلى فقدان الثقة أن المسلم آنذاك حينما يجمع القرائن يفقد الثقة بدينه. طبعا المسلم الضعيف الإيمان، وإلا الذي على بصيرة من أمره يعرف أن هؤلاء ما يمثلون إسلام إطلاقا، لكن إلى الآن توجد دعوات أن هؤلاء يمثلون الإسلام، نعم، وأن بني أمية بنات المجد الإسلامي، ما أدري أي مجد بني، بني المجد بما يجمع عليه المؤرخون. يصعد معاوية المنبر بالنخيل عام الصلح يقول بكل صلف وصفاقة وجه ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا ولا ولكن لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. بهذا بني الإسلام أم بني الإسلام بقول الوليد الفاسق كما يروي عنا المؤرخون تلاعب بالخلافة هاشمي، يعني الرسول تلاعب بالخلافة هاشمي بلا وحي هناك ولا كتابي، فقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي. بسوف الشر حد الله بكل صلف محاربة لله ولرسوله ظهر النهار، محاربة صلعاء كما يقول العرب. لعب كيف الواقع أنه هو هذا النمط وأمثال هذا النمط الذي جعل ضعاف النفوس يشككون بدينهم. أكثر من هذا، النفوذ المسيحي، هذه نقطة استطرادية أمر بها لا بأس أجليها، النفوذ المسيحي في الأجهزة الأموية جدا واضح في الواقع. معلم يزيد مسيحي، مستشار الدولة السياسي، مستشار رئيس الدولة سيرجون مسيحي، نعم مسيحي، وبعضهم يقول انه اسلم في اخر ايام لكن لم يثبت. وعلى يد من اسلم؟ اسلم على يد يزيد. هو يزيد شلون دينه حتى يسلم على يد يصير دينه مربوط مثلا؟ كل حال غريب زين. ولهذا المرحوم الاعشم في قصيدته يقول: ايحكم امر المسلمين، ايحكم امر المسلمين من اقتدى بقسيسه في الحكم او جاء تليقه في قاسيته. هو يشير الى هذه المعاني في الواقع. في الاخطل يقوم ويقول: خلوا المكائد خاطب الانصار، لستم من اهلها، اخذوا مشاحيكم بني النجار، ذهبت قريش بالمكارم والندى، واللقم تحت عمائم الانصار. زين، تقوم قائمة الانصار بالنتيجة يحاولون ملائمة القضية بشكل او باخر. هذا نمط تفريق، تفريق الصف وشق الوحدة من اساليب الطغاة، وخاصة في الايام العكرة. في الايام العكرة هنالك طبقة من الناس، هذا ينشط، ينشط ايام الحقيقة المحن، في ايام الكوارث، ايام الازمات ينشط فيتصيد بالماء العكر. تبدأ عندئذ حملات بشق الصف، بشق الوحدة. والحال نحن نعلم ان من العن الوان العذاب التي تبتلى بها المجتمعات هي في الواقع لعنة الفرقة، من العن الوانها. ودليله قول الله جل وعلا، وآية ذلك قول الله جل وعلا: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لاحظ اين وضع الفرقة، وضع التفرقة الى جانب العذاب، عذاب الاستئصال، استئصال الامم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. عجيب في الواقع، القرآن الكريم بمرونة تتمشى مع جميع العصور. هذه من فوقكم ومن تحت ارجلكم بزمان تفسر بشيء، وقابلة بنفس الوقت في زمان اخر تفسر. من فوقكم القنابل والصواريخ وما شكل ذلك، زين، من تحت ارجلكم الالغام. النتيجة عذاب الاستئصال سابقا تفسر بقذف السماء، قذف الحجارة كما صنع الله بقوم لوط مثلا، ومن تحت ارجلكم بالخشب ان يخسف بهم. قابل النص، قابل بمرونة على كل حال، ما نريد نحمل النص فوق ما يحتمل، لكن هو النص هالشكل. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالطغاة يعمدون الى هذه الوسيلة. طيب السمة الثالثة او الخصيصة الثالثة، خصيصة الارهاب. ماذا يقول القرآن؟ يذبح يستضعف طائفة منهم. طبيعي، وانما يستضعف الطائفة المعارضة لطغيانه، اما الطوائف المنسجمة مع هواه فلا، تلك الطوائف الممتازة. هنالك طوائف ممتازة مميزة في كل شيء، رغم الدعاوى ورغم الشعارات. مع ذلك الكوميت ماذا كان يقول في أبياته؟ يقول: وكيف ومن أن وإذ نحن خلفة فريقان شتى تسمنون ونهزل. جدا رائع هذا البيت، يصير الى الامتياز في التمييز بين طبقات الشعب او طوائف الامة. وكيف ومن ان واذ نحن خلفة فريقان شتى تسمنون ونهزل، كلام النبيين الهداة كلامكم، كلام النبيين الهداة كلامنا، وافعال اهل الجاهلية نفعل. هذه اللامية اللي دخل بها الكوميت على الامام الصادق سلام الله عليه ايام التشريق، تشريق ايام عظيمة على كل حال. نعم، دخل على الإمام في أيام التشريق وقال له يا ابن رسول الله إن لي قصيدة. قال وفي هذه الأيام؟ قال إنها فيكم في مدحكم وذم عدوكم. فتبسم الإمام وقال هذا إنه ذكر الله عز وجل اللي بها يصيب به الرامون عن قوس غيرهم. فيا آثرا أسدى له السهم أول. التفتين إلى المعنى في هذا البيت، لعب كيف؟ وعند الأخرى أيضا رائعته الأخرى، فقل لبني أمية حيث كانوا وإن خفت المهند والقطيعة أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بدولتكم أجيع بمرضي الخلافة هاشميا يكون خدا لأمته مريعا. على كل حال الكوميت يشير إلى هذه التفرقة التي كانت بين طائفة وطائفة. القرآن يقول يستضعف طائفة منها، وهي الواقع هذا اللون من ألوان التركيز على سحق وامتهان الطائفة المحقة، طائفة أهل الحق. هذا اللون في الواقع هو من يعني فجر التأريب، لم تعرف الإنسانية في أخريات عهودها، إنما هو من فجر التأريب. ونفس الكوميت كان يقول ألم ترني من حب آل محمد صلوات الله عليهم أروح وأهدو خائفا أترقب، وقالوا ترابي هواه ورأيه بذلك أدعى بينهم وألقب، فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. السبب وقفوهم إنهم مسؤولون. ابن حجر ينص أن رسول الله فسر المسؤولية بأنها المسؤولية عن ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. طيب يستضعف طائفة منهم، إذن إرهاب استضعاف لكن لطائفة. ماذا يصنع؟ يذبح أبناءهم ويستحي. يستحي يعني يدع، لا يستبيح. من الأخطاء الشائعة تفسير يستحي بيستبيح، لا يعني رمي للنساء، يترك النساء بلا نعم قيم بلا ولي. يذبح أبناءهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ثم السمة الرابعة في منطق هذا النص الشريف إنه كان من المفسدين، يشير إلى أن من جملة وسائل الظاهرة الفرعونية عبارة عن وسيلة الفساد. وأرجو التنبه إلى هذه الوسيلة لأنها في الواقع من أهم الوسائل التي تستخدمها الظاهرة الفرعونية في هد كيان المجتمع. الفساد أول ما يتبادر من الفساد إنه كان من المفسدين. أولا الفساد العقائدي الثقافي الفكري، يعني عبارة عن غلغلة نظريات أو تيارات أو مذاهب تستهدف حل التزام الفرد المؤمن وتستهدف نزع العقيدة من ذهنه بمختلف الوسائل. هذا أول، هذا فساد. وأي فساد؟ ثانيا الفساد الاجتماعي اللي هو عبارة عن خلخلة كيان الأسرة بمختلف الوسائل، وطبيعي هذا له تربية معتمدة، تأكيد تربية معتمدة، لأنه أنت لما تجي للأسرة تسلط إغراءات وبرامج تفسخ معينة على المرأة، وتسلط مثلها على الرجل، وتسلط أمثالها على الأبناء على البنات، فكت الأسرة خلخلت الدين. زين، فلا طاعة من الزوجة ولا رعاية من الزوج، إن الزوج يروح بعوالم أخرى ليالي الحمراء، والزوجة بالنتيجة أيضا تركب رأسها وسبيلها، والأبناء يصيرون بعالم من التميع، والبنات يصبحن في عالم. وتأتي قولة رسول الله صلى الله عليه وآله: يا سلمان كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم ولم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ قال يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال بلى، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا الغريب من غريب الأمور، أن الخلاعة والمجون يعبر عنها فن، نعم فن، ويحتفل به على أنه فن، وبدل ما نفتخر بالنظريات العلمية بتاريخ نفتخر بعلمائنا، نفتخر بالغناء ونفتخر بأمثاله ونخلع عليها أسماء جذابة نسميها فن وأشباه الفن. أكثر من هذا، إحياء أمسية رمضانية، ذات يوم في بعض وسائل الإعلام إحياء أمسية رمضانية، عبارة عن مثلا جوق موسيقي غنائي، هذا يحيي أمسية رمضانية. كيف إحياء هذا؟ نعم، هذا إحياء بعض الأعراب. ينقل عنا سمع واعظا، يذكر استحباب القيام بالليل، من قام في يعني صلاة الليل. هذا ظهر ما ملتفت إلى المعنى، قال والله إني كل ليلة أقوم. قال ما تصنع؟ قال أقوم أقضي حاجتي وأرجع. أنا أيضا أقول أرجع. زين، قيام الليل هذا من النمط، إحياء لشهر رمضان المبارك بالفسق والفجور. زين، هذا هو نمط من الأنماط اللي أدت إلى ماذا؟ أدت إلى أن كثور الأمة بوجه الوليد الفاسق. الوليد الأموي المعروف بالفاسق ابن يزيد ابن عبد الملك، هذا هجموا عليه في قصرة في عمان، هو بعد أن اشتد الوضع بالعاصمة دمشق راح إلى عمان عند قصر معروف، نزل في قصرة والتبس الأمر، اشتدت الحالة حتى بعض الأمويين أيضا ضموا مع كبار ضباط الجيش وصار انقلاب عليه وهجموا عليه وهو في بيته وكان يغني سكران يترنح دعوا لي سلمى، هذا عنوان أغنية من الأغاني معروفة دعوا لي سلمى، هذا كأنه مطلع الأغنية وهو يغني دعوا لي سلمى، وفعلا خلوا له سلمى، عدوا عليه فمزقوه بالسلاح. واحد بيهم اسمه يزيد بن عنبسة التفت للوليد قال ويحك ألم أزد في أعطياتكم، أخر أنا زيدت رواتبكم أعطيتكم أموال، ألم أخذ يعدد مسائل دنيوية مالية مادية. قال له والله ما أنكرنا عليك ذلك، إنما أنكرنا عليك استخفافك بأمر الله. هذا هو الحس الديني الجيد، يعني تارة الإنسان الواقع يكون الدافع لحركته دافع دنيوي، حركة دينية لكن دافعها دنيا، يعني متى ما تضرب دنيا يتحرك، ومرة لا الإنسان دنيا جيدة لكن لأنه ضيق في دينه لذلك يقوم بدوره يقوم بوظيفته. هذا هو الإنسان صاحب الضمير الديني صاحب الحس الديني. قال والله ما أنكرنا عليك ذلك، صحيح أعطيتنا أموال حسب الأصول وفرتنا، إنما أنكرنا عليك استخفافك بأمر الله وانتهاكك لحرمات الله وشربك الخمر ونكاحك أمهات أولاد أبيك. نعم، معروف عن هذا الوليد أمهات أولاد أبيه، الأمة اللي يطأها سيدها فتولد له، هذا يمنع بيعها إلا في حالات استثنائية. هذا أكثر من ذلك، يطأ موطوءة أبيه، جارية موطوءة أبيه، وأخذ يعدد. أكثر من هذا، كان معروفا بالشذوذ الجنسي نستجير بالله، حتى أنه يزيد الناقص اللي إجا من بعد تولى الحكم لما قتل الوليد فرق بين رأسه وبدنه، دفع رأسه إلى سليمان إلى أخيه سليمان، فأخذ سليمان رأس أخيه بدل أن مثلا يتأوه يتوجع، ماذا قال السيوطي وابن الأثير؟ يقولان أخذ رأسه وقال بعدا لك وشحقا، والله لقد كنت فاسقا ماجنا شروبا للخمر، ثم ذكر أنه راوده عن نفسه أخوه. نعم، غريب، يعني هؤلاء قطعة من الانحلال وقطعة من الميوعة، قطعة من الفسق والفجور. قال إنما قاتلناك لاستخفافك بأمر الله. هذا ايش كان عند هذا؟ كان عند أولا ولع بشرب الخمر إلى حد كبير، إلى درجة يروي بعض المؤرخين أنه جمع كلابا في صناديق وصنع قبة على قدر الكعبة وصعد عليها ليشرب الخمر. خوفوا الحرس الحماية اللي مع المرافقين قالوا أما تخاف غضبة الناس إذا حسوا بك الناس؟ على كل حال يهجمون بيتك عليك زين تقتل. فلم يرتدع، رجع وصل إلى هشام. هذه أيام هشام ابن عبد الملك. هشام قاله ويحك، هشام المعروف بفسقه، مع ذلك يندد بفسق الوليد. الصور هذا إلى أي درجة؟ كما يقال في المثل ويل لمن كفره النمرود. هشام قال ويحك إنك مستهتر غير مستتر، والله إنك لا تتورع عن شيء، على الأقل حياء من الناس، إنك على أي دين؟ يجاوب قال يا أيها السائل عن ديننا، ارجع إلى ابن الأثير والسيوف، يا أيها السائل عن ديننا، ترى كلهم على هذا النمط، نحن على دين أبي شاكر نشربها صرفة وممزوجة بالسخن أحيانا وبالفحم. التفت من هالنمط يتولى أمر المسلمين. شف نتيجة فساد اجتماعي وينضم إلى الفساد الأخلاقي، الميوعة، الانحلال بمختلف أشكاله، وكما عبرت عنه بنهج معتمد، يعني مرة القضية عفوية مرة لا مخطط لها. هي هذه الخطة الواقع، خطة الظاهرة الفرعونية وخطة الظاهرة الماسونية وخطة الصهيونية وخطة الأمويين، نفس الخطة. الإفساد، إفساد المجتمعات، تفريقة، إرهابة، إغراء، استكبار عليه، بعد إفساد وحل. لأن أنت إذا حليت الشاب من الناحية الخلقية، متى ما حليته خليته يبتعد عن دينه. نعم. إذا سيجت خلقيا صار قريبا من الدين، وإذا حليت خلقيا ابتعد عن الدين تماما. لاحظ كيف؟ ومن هنا كان هذا العامل من العوامل الرئيسية في نهضة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الظاهرة الفرعونية بكل آفاتها بكل عقابيلها كانت عاملا رئيسيا من عوامل نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يدعو الوليد إلى البيعة، بيعة يزيد. يقول له الحسين عليه السلام نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة مهبط الوحي مختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يفتي. ويزيد رجل شارب للخمور معلن بالفسق والفجور قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وخرج سلام الله عليه صباحا يلتقي بمروان ابن الحكم خيط باطل، يقول له أبا عبد الله لي إليك نصيحة. قال وما؟ قال أن تبايع يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك. هي المصيبة أن مثل مروان اللي تعبر عنه أم المؤمنين عائشة تقول له أشهد لقد لعنك رسول الله وأنت في صلب أبيك. مروان ينصح سيد شباب أهل الجنة، هذا من الأمور التي تضحك الثكلى. لي إليك نصيحة. قال ماذا؟ قال أن تبايع ليزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك. أجابه أبو الشهداء بعبارة تناسب مع هذه النصيحة، عبارة استخفاف. قال على الإسلام السلام، عبارة استخفاف. إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد، لقد سمعت جدي صلى الله عليه وآله يقول إن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، وقد رآه المسلمون فلم يقتلوه فسلط الله عليهم يزيدا الفاسق. هذه النتيجة الطبيعية. نعم، النتيجة الطبيعية أن يسلط هذا الطاغية الماجن الخليع على رقاب المسلمين. يقول أبو سعيد المقبري نظرت إليه، يعني إلى الحسين سلام الله عليه، وهو يتحادى بين غلامين له وشفتاه تتمتمان. دنوت إليه فسمعته يتمثل ببيتي يزيد بن مفرغ الحميري أحد شعراء العرب المعروفين، يتمثل ببيتي يزيد بن مفرغ الحميري لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا يوم أعطي مخافة الموت ضيما، أو أعطى مخافة الموت ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيده، فعلمت أنه يريد أمرا عظيما. وفعلا هكذا أراد الأمر العظيم، وصمم صلوات الله عليه على الخروج. ولما توجه تلقاء مدين كان يقرأ هذه الآية المباركة، فلما توجه تلقاء مدين قال عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. وفعلا هدي سواء السبيل، وكان أحد من تقدم بين يديه يقول: أقدم هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، ثم أباك ذا الندى عليا، وجعفر الخير الفتى الكميا، وأسد الله الشهيد الحيا. هدي صلوات الله عليه إلى سواء السبيل. وكانت تلك النهضة المباركة ردا صارخا على جور الأمويين وعلى فسادهم وانحرافهم، وفارق مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم. فارق المدينة وقلبه معلق بمدينة رسول الله، المدينة التي كان قد انشد إليها أهل البيت انشدادا عميقا جدا، لأنها مهد الرسالة، لأنها أول إقليم تبنى عليه الدولة المحمدية المقدسة، وهذه الأرض التي تحتضن جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فارقها بمن معه، ولم يدع إلا ابنته على ما يذكر المحقق النقدي على الله مقامه وجماعة من المحققين، إلا ابنته فاطمة الملقبة بالعليلة لثقل علتها خلفها في المدينة. فكانت هذه المرأة، كانت هذه البنت الكريمة الحزينة، كانت تبكي أباها ليلا ونهارا سرا وجهارا، حتى أنها ذات يوم من الأيام على ما يذكر بعض المؤرخين يقول أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن قتل أصحابه وأهل بيته ووقف وحيدا ينظر تارة إلى الجيش وأخرى إلى المخيم، وإذا بأعرابي أقبل تخب به ناقته، وصل إلى سيد الشهداء سلمه رسالة وانصرف مضى. قرأ الحسين الرسالة، هطلت دموع عينيه على سطور الرسالة، تحادرت دموع عينيه على خديه، أقبل إلى المخيم. سألته السيدة زينب عليها السلام: أخي ما الخبر؟ قال: أخي لقد ورد الكتاب وعظم المصاب. قالت: الكتاب ممن أبا عبد الله؟ قال: الكتاب من ابنتي فاطمة العليلة، وهي تسلم عليك وعلى بقية عماتها، على أعمامها، على إخوتها. ثم هذا السؤال الذي يجرح القلب، وتسأل عن عمها أبي الفضل العباس، ولا تعلم أنه على المشرع مرضوخ الجبين قطيع اليدين، وتسأل عن أخيها علي الأكبر وهي لا تعلم أن هامته فلقت نصبين، وتسأل وأخذ يعدد الأحبة الأعزاء الذين صرعوا يوم عاشوراء من آل أبي طالب. كلكم فرد غاب تغيبون لدياركم يمت تعودون، يا حرمة وغريبة لا يا تقطعون. ولما ورد الناعي إلى المدينة كيف كان حال تلك البنت العليلة الحزينة المفجوعة؟ فهالبيت وحده وشيبت قلب المصايب راحوا وخلوني وحيد اشبال غالي وكل من سألني قلت ابوي حسين غايب وكل من سألني قلت ابوي حسين غايب كل يوم اقول اليوم ابوي يعود لي وان كان عندك خبر عنهم خيم ويا بالله دخبرني وظنك ناعي البيت قالها يا فاطم جدد الماتم ايوه حسينا ايوه سيدا قالها يا فاطم دنصب الماتم على حسن إيه لا ترتجي اين يعود لك يا هاشمية نذرون علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن نطريق الطاب بريحانا ضاعوا على الله أرواحا مقدسة وما رضوا غير دار الخلد.